الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا الليلة سيدة شباب أهل الجنة ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصبطان الجليلان العظيمان الحسن والحسين رضي الله عنهما، وجمعنا بهما في جنات النعيم. ونبدأ بالأكبر منهما السيد الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، وهو ابن علي بن أبي طالب الإمام أمير المؤمنين، ويكنى بأبي الحسن سيف الله المنتظى والإمام المرتضى وسيد الأبطال والزهاد، وأمهما فاطمة البتول بنت الرسول عليه الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين، وهي التي تأتي يوم القيامة لها مكان معروف ومقام مشهود رضي الله عنها وارضاها. هذا هو النسب، فمن شاء أن ينظر إلى النسب العظيم الطاهر المبارك الشريف فلينظر لهذا النسب، نسب الحسن والحسين. الأب علي ابن أبي طالب، الأم فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، الجد رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. يقول عليه الصلاة والسلام: هما ريحانتين من الدنيا، إذا كان في الدنيا شيء يتحف به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الحسن والحسين. يضع الحسن على فخذه اليمنى ويضمه، والحسين على اليسرى ويضمه، ويكبرهما أمام الناس، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما يا رب، يعني يطلب من ربه ويسأله أن يحب الحسن والحسين، وهما محبوبان بإذن الله عند الله ثم عند المسلمين، وهما سيدا شباب أهل الجنة. كل شاب يموت شابا فسيده في الجنة الحسن والحسين، كما أن حمزة سيد الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. وأما الحسن فعقل من الرسول عليه الصلاة والسلام، يمكن أنه مات صلى الله عليه وسلم عمر الحسن 5 و6 سنوات، عقل من الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أو حديثين، ونقل لنا قصة مباشرة، وذكر أشياء من الرسول عليه الصلاة والسلام، من حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو قاعدة من قواعد الدين حفظها لنا الحسن بن علي من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أصل من أصول الملة، وهو من 40 النووية، وهو من رواية الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع المشتبهات إلى التي ليس فيها شبهة من الحرام. يعني إذا حاك في صدرك شيء، إذا شككت في شيء، فالورع أن تتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الذي تشك فيه إلى الذي لا تشك فيه في الحرمة، حتى تبرأ ذمتك وينقى عرضك من الحرام. وأما الحديث الآخر فقوله في الترمذي أيضا وأحمد: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الوتر، أن يقوله إذا أوتر: اللهم أهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت. الحديث فأصل الحديث هذا، رأس الحديث الذي ندعو به في الوتر وفي التراويح، هو من رواية الحسن عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وروى لنا الحسن قال: عقلت من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أخذت من تمر الصدقة. أتى من روايته وأتى من رواية غيره كأبي هريرة وغيره، فأخذ الحسن تمرة وجدها من تمر الصدقة التي هي زكاة المسلمين، فلما أدخلها في فمه أتى صلى الله عليه وسلم قال: كخ كخ، وأخذها من فمه بهذا، يقول للطفل كخ أي اترك، وأخذ صلى الله عليه وسلم وانتزعها من فمه، قال: أما تدري أن الصدقة لا تحل لنا، إنما هي أوساخ الناس، فلطهر هذا الإنسان، لأنه من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، السلالة الطاهرة المباركة. كره صلى الله عليه وسلم أن يأكل شيئا من الصدقة التي هي الزكاة، لأن الزكاة هي أوساخ الناس، يعني يطهرون أموالهم، فالزكاة أصلا لا تحل لأهل البيت، ممن يتحرب عليه الزكاة أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم أتقى وأنقى وأعرف وأطهر من أن يأكلوا من أوساخ الناس التي هي طهرة للناس يتطهرون بها. مجرد تمرة يريد عليه الصلاة والسلام أن يبقى هذا طاهرا في قلبه، طاهرا في علمه، طاهرا في عبادته، وطفل قال: كخ كخ، أما تدري أن الصدقة لا تحل لنا، ثم أدخل صلى الله عليه وسلم إصبعه الشريفة في فم الحسن وهو طفل وأخرجها ورماها صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إلى هذا. أما الحسن فكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصفه الأعلى، فكان أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم فما وعيونا ووجها، فمن رآه عرف ذلك الشبه تماما. كان الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوا الحسن بكوا وقبلوه، وكان أبو هريرة إذا رأى الحسن ضمه على صدره وبكى وسلم عليه، فكان أشبه الناس. أما الحسين فيقول كان جسم الرسول صلى الله عليه وسلم بقية جسمه أشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام من الحسن. وكان الحسن رضي الله عنه فصيحا، كان خطيبا يتكلم في الجموع بطلاقة وبجرأة، آتاه الله بسطة في اللسان كأبيه. ولم يكن الحسين في الكلام كالحسن، وكان الحسين أقوى قلبا وأمضى شجاعة، حتى يقول له الحسن وددت أن لي عندي بعض قوة قلبك. يعني الحسين يقول وددت أن عندي بعض قوة قلبك، قال وأنا يا أخي وددت أن عندي بعض بسطة لسانك. فالله وزع بينهم المناكب، هذا عنده بسطة لسان وهو الحسن، وذاك عنده صرامة. وسوف يأتي مع الحسين إن شاء الله هذه الليلة، لا نتعجل، نحن مع الحسن الآن. فالحسن كان يتكلم كلام فصيح، وكان يسمعه أبوه ويتعجب ويفرح. علي بن أبي طالب وهو سيد الخطابة وصانع الكلمة إذا تكلم، فكان يرتكي المنابر ويخطف في الناس والحسن، فيجله أبوه لذلك ويثني عليه ويدعو له. والحسن كما قلت لكم من طفولته شبيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى خرج أبو بكر وهو خليفة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فوجد الحسن يلعب مع الأطفال، ولكن طفل لاك الأطفال، ابن لاك الأبناء. وكبار الصحابة مع أبي بكر عمر وعثمان وعلي وأهل بعث بدر والرضوان يمشون مع الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانفرد أبو بكر ثم دخل بين الأطفال وأخذ الحسن وقبله وأخذ يحمله ويحتضنه، قال بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي يضحك رضي الله عنه وينظر، فبالله عليكم متى سمعتم أن أبا بكر كان يكره الحسن؟ أجل نحن ناتي في القرن 14 نحب الحسن والحسين، وأبو بكر ما يحب ولا عمر، يعني حنا أثقى لله من أبي بكر وعمر، وهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن مرة ويقبل الحسين مرة ويقول هما رحانتين من الدنيا. أجل أبو بكر الصديق صاحب المواقف والغار والهجرة والإنفاق ما يعرف من هو الحسن؟ والله لقد ثبت في الحديث الصحيح أن أبا بكر الصديق دخل عند فاطمة فبكى وقال والله الذي لا إله إلا هو، يقول العلماء وهو البار الراشد إذا حلف. أبو بكر إذا حلف بار راشد، وش يعني يجامل من؟ يجامل خطركم يعني، أو يجبر بخاطرنا هنا في القرن 14؟ يقول والله الذي لا إله إلا هو، قال ودموع تسيل على لحيته، لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب لي من قرابتي، وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هذه الرواية الصحيحة، دعونا من الرواية المغشوشة وتجي من العجم ومن المجوس وتجي من يمين وشار، نحن شريعتنا واضحة، عندنا سند واضح مع الزهري والليث بن سعد وعلي بن المديني والبخاري وأحمد بن حنبل والشافعي ومالك يروون الأحاديث، ما عندنا مجاهيل ونكرات وروايات خزعبلات كلام فاضي وفارغ ما يصدقه العقل. حتى يقول بعض الناس بالمزاح يقول حتى البهائم ما تصدقه، صدق أبو بكر يعتدي على مال فاطمة، وعمر يقول كسر، يقولون في روايتهم كسر ضلعين لفاطمة والعمر. أجل يا كم ما تقع السماء على الأرض من هذه الكذبات التي لا يصدقها عاقل في قلبه ذرة. والله قد أنهم يجلون أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبونهم ويبكون ويضمونهم، وكانوا أحب لهم من أبنائهم أصلا. فكان أبو بكر يلاعب الحسن يقول بأبي شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي، ويضمهم بين الأطفال ويقبله. وكان علي يضحك أمام الناس وهو يرى أبو بكر رضي الله عنه شيخ المسلمين أبو بكر الصديق يفعل ذلك. والحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه يعرف ذلك، فكان يترضى عن الشيخين عن أبي بكر عمر، وإنه يروي عن أبيه أنه قال لا يفضلني أحد على أبي بكر عمر إلا جلدت حد المفتري. فإنهم يعرفون من هو أبو بكر ويعرفون من هو عمر، وأبو بكر وعمر يعرف من هم أهل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو علي أصلا، ومن هو الحسن، ومن هو الحسين. فعاشوا بشركم بالحب وعاشوا بالصفاء والوفاء فيما بينهم، متراحمين، متآخين، متصاحبين، لم يكن بينهم الله عداوة ولا بغضاء. قد نزع الله من قلوبهم العداوة لبعض فأحبوا بعضا، خاصة الخرابة والصحابة كما هي الروايات الصحيحة. وكان عليه الصلاة والسلام يلاعب الحسن والحسين، من ملاعبته الحسن يقول كان يأتي فيفرح الحسن، فيأتي الحسن سريعا فيسقط على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضمه أمام الناس صلى الله عليه وسلم. وكان يصعد كما سلف معنا، كان صلى الله عليه وسلم يأتي فيبرك صلى الله عليه وسلم فيصعدان على ظهره فيراه جابر وعمر وأبو هريرة، فيقول كل يقول نعم الجمل جملكما، فيقول ونعم الراكبان هما، يعني الحسن والحسين. حتى إنه صلى الله عليه وسلم سجد بالمسلمين فأتى الحسن، يعني من لطافة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رقته ومن قربه من عباد الله ومن الأطفال، فأتى الحسن فصعد على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام وبكى صلى الله عليه وسلم ساجدا بالمسلمين طويلا. ثم لما سلم اعتذر للناس، قال إن ابني هذا ارتحلني، إن ابني هذا ارتحلني وخشيت أن أقوم فأوذيه، فبكيت حتى نزل. كان يخطب المسلمين عليه الصلاة والسلام، هذا حديث في الصحيحين، انتبهوا، يخطب المسلمين صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الخطبة أكبر الحسن لابسا ثوب فيه طول، يعني تعرف يتجاوز في ثياب الأطفال في الخامسة ونحو ذلك، يعثر مرة ويقوم مرة، يعني يطأ في طرف الثوب لأن الثوب طويل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم للمسلمين وكبار الصحابة وأعيان الصحابة وعلماؤهم وشهداؤهم أمام صلى الله عليه وسلم، والمسلمون كلهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت صلى الله عليه وسلم، فإذا الحسن يعثر مرة ويقوم مرة من الأطفال أكبر من عند باب المسجد، فنزل صلى الله عليه وسلم وترك الخطبة واختط الصفوف، وأتى صلى الله عليه وسلم فحمل الحسن معه وصعد المنبر وجلسه بجانبه، وقال في الرواية الصحيحة إن ابني هذا سيد. اسمعوا الكلام الصحيح، إن ابني هذا سيد، وسوف يسوى، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا حديث كالشمس، سنده صحيح عند أهل العلم جميعا. أما أنه سيد فإن الله رفع ذكره فجعله سيدا مطاعا، ومن سيادته أن الله أصلح به فئتين من المسلمين، فئة جيشه لما قتل أبوه رضي الله عنه الشهيد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، فإن الحسن التقى بما يقارب 100,000 مع جيش معاوية بما يقابل 80,000، فلا إله إلا الله أية معركة لو حصلت، ولا إله إلا الله أية مجزرة في المسلمين لو وقعت. فالتقى الطرفان، يقول الحسن البصري والله لقد أتى معاوية بجيش فلقيه الحسن بن علي بجيش كالجبال 100,000 مقاتل وذاك 80,000، فلما رأى السيوف مصلته تحققت فيه نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحققت معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام. وليس هذا جبن كما يقول بعض الجهلة المغفلون قاتلهم الله، بل هذا نهاية الشجاعة، فإن الله سبحانه وتعالى حقق على يد الحسن السيد الإمام المرتضى نبوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح أمام الناس، قال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والإسلام يريد حقن دماء المؤمنين، فالله حقن بالحسن بن علي السيد دماء المسلمين والحمد لله، وبشركم. فلم يقتل في ذاك اليوم نفس، ولم يرق دم، ولم يتم طفل، ولم تسبى امرأة، ولم يجرح جسم، ولم تنتهك حرمة، بسبب قرار السيد الإمام الحسن بن علي رضي الله عنه. كان قد بويع بعد أبيه، فرما أراد الله به سبحانه وتعالى خيرا بالمسلمين، حقق يا أخي قضاء وقدر، حقق الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهو طفل عمره 5 سنوات إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وبعد 40 سنة أو 45 سنة تحققت النبوة، تحققت المعجزة. أفنردها كما يقول جهلة يقول ليتهما تنازل عن الخلافة؟ إلا هي السيادة والرفعة والأجر والمثوبة. فدخل المسلمون في الصلح عيان الصحابة وقالوا الحسن بن علي أما ترى اجتمعت الكتائب بعضها كبعض، وكان أتقى لله من ذاك الصف الذي في أهل الشام رضي الله عن الصحابة من الصفين، فقال لا عفونا اليوم ولا تنازلنا عن الخلافة اليوم. فرضي الله عنه وبيض الله وجهه جزاه الله خير، فحقن دماء المسلمين وشكره أهل العلم وأثنوا عليه خيرا وتحققت السيادة والحمد لله. فتنازل تنازلا طوعيا بشروط لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على أن الحق مع علي بن أبي طالب، كنقوله معتقد صحيح، وهذا هو وعلي أفضل وأتقى لله وأزهد لله وأعبد وأشجع وأكرم، لكن هذا حال الأمة، تنازعوا في ذاك الأمر، وأراد الله سبحانه وتعالى أمرا ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى، فأتت السيادة هنا وأتى العفو والصفح، فتنازل رضي الله عنه وأرضاه وبيض وجوه المؤمنين بعدما كانت الكتائب متترسة، كتائب أهل الإسلام، 80 من أهل الشام مؤمنون جاءوا من سوريا، و800,000 من العراق مؤمنون مسلمون يتقاتلون، وتركوا الروم وفارس. فالآن أليس من مصلحة الأمة أن تحقن الدماء وأن تصان الأعراض وأن لا يتم الأطفال وأن لا تهدر، يعني تسفك النفوس؟ بلى والله، فالله الذي ألهم بتقواه فجزاه الله خيرا، فقام فتنازل عن الخلافة وشكر له ذاك الموقف، وعاد بشركم الجيوش، دخلوا بالصلح وانتهت المعركة ونزلوا الرماح والسيوف في ذاك اليوم المشهود، وهذا الذي أحبه صلى الله عليه وسلم وفرح به، وأثنى على الحسن وهو طفل، وبشر المؤمنين قبلها ب40 أو 45 سنة، قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله، وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماهم مسلمين، فإن أهل العراق وأهل الشام كلهم مسلمون مؤمنون مجاهدون. معاوية متأول مخطي له أجر واحد اجتهد، وجيش علي والحسن لهم أجران مجتهدين، لأن الحق معهم، لكن هذا التأويل وقع في الأمة، وهذه الفتنة وقعت في الأمة، والله سمى الطائفتين تقتتل مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين، فسمى الجميع مؤمنين كما قال البخاري، ليست فئة معاوية كافرة وفقط المؤمن فئة علي أو فئة الحسن، بل فئة معاوية اسمها باغية، تم باغية يعني مرتكبة ذنب، بغت ظلمت لكن لا تخرج من الإسلام، وهذا معتقد أهل السنة بالإجماع من الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة، من المتكلمين ومن أهل الحديث من أهل الفقه ومن أهل التصوف جميعا مجمعين على أن الطائفتين مؤمنتان والحمد لله مسلمتان، وأن الحق مع علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وأن الفئة الباغية هي فئة معاوية لأنها بغت في الحق، وإلا الخلافة لعلي بن أبي طالب خليفة المؤمنين وأكرم الناس بعد الثلاثة الخلفاء رضي الله عنه وارضاه. لابد تتصور المسألة، لا تصدقوا الروايات المكذوبة يا إخوان، نحن لا نأخذ ثقافتنا الشرعية ولا نأخذ ديننا من روايات خزعبلات لا أساس لها ولا نقل، والله مضحكة ولا يصدقها الناس، حتى بعض الذين أسلموا من الغربيين يقول قروا بعض الروايات المزيفة المدخولة، قالوا لا يكون هذا في الدين الصحيح، الدين العظيم، هذا الدين العظيم ما يقبل هذه الروايات السخيفة التي لا أصل لها وليس لها والحمد لله سند. وبشركم أن الأمة الحمد لله الآن أكثر من مليار، أم مليار مسلم الآن مقتنعة بهذا الرأي وهي عليه، فدول المشرق ودول المغرب السنية ودول الشمال حتى الجمهوريات الإسلامية على هذا المذهب، سواء من الأحناف في الجمهوريات الإسلامية أو سواء من المالكية في دول إفريقيا، إفريقيا أكثرها مالكية، أو سواء من الشافعية في شرق آسيا كإندونيسيا أو ماليزيا وغيرها، أو الحنابلة سواء في الشام أو في دول الخليج أو في بعض المناطق، كلهم مجمعون بشركم على هذا الرأي الذي قلته لكم، والله سدد المسلمين على هذا الرأي. فتنازل السيد رضي الله عنه وأرضاه وأكرمه، من صفاته كان كريما كرما لا حد له، مر هو وعبد الله بن جعفر وأخوه الحسين وكانوا في رحلة من مكة إلى المدينة، فانقطعت بهم الميرة، كانوا يظنون أن قافلتهم تأتي فتأخرت عليهم القافلة، فأتاهم جوع رضي الله عنهم وأرضهم، الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر الطيار، فإذا بخيمة ناية، فأتوا إلى الخيمة فوصلوا إليها، فلما جلسوا هناك وإذا بعربية داخل الخيمة فكلماها في الطعام، فأتت بماء وبلبن وقالت معي هذه الشاة، فلما علمت أنهم من تلك الدوحة المباركة والشجرة الطاهرة أتت قالت خذوا هذه الشاة، فأخذ خادم وذبحوها وأكلوها، ثم قال الحسن لها يا أمة الله أنا فلان وهذا أخي وهذا عبد الله بن جعفر نسألك بالله إذا أتى لكم وفسح لكم في الأجل أن تأتون في المدينة. فأتاهم قحط في البادية فذهبت هي وزوجها وسألوا عن الحسن بن علي وإذا هو خارج في الصباح أمام بيتي جالس. قالت أنا فلانة العربية التي ضيفتكم ضيفتهم بشاه. فشرى الحسن كل الغنم التي في السوق ذاك اليوم كانت 1000 شاه. الغنم التي في سوق المدينة قال تراه مبيوعة الآن لا يتدخل فيها أحد. هكذا رواية الذهبي وابن كثير وأهل العلم. وأعطاها مال قال هذه لك بدأت تلك الشاة 1000 شاه. قالوا كان لا يمسك شيئا يأتي 100,000 درهم ينفقها في المجلس. وكان مطعما رضي الله عنه وأرضاه وكان صاحب عبادة عنده لوح مكتوب فيه سورة ياسين فتدور عليه كل ليلة فيقرأها قبل النوم. وكان يقوم من الليل رضي الله عنه وأرضاه وهو من علماء الصحابة ومن أهل الفضل وأهل الخير وأهل النبل رضي الله عنه وأرضاه في حلمه وكرمه وتواضعه. وكان سمحا السمح ومن سماحته أنه تنازع عن الخلافة. ما الذي يتنازع الملك مع العلم معه 100,000 مقاتل وأهل العراق وأهل الحجاز كانوا معه وكبار القادة والشجعان وأهل الرأي وأهل الغنى ومع ذلك خاف على دماء الأمة. يقول أنه لما التقى الجمعان قال عمرو بن العاص أرى أن هذان الجيشان لا يفترقا. لأن عمرو بن العاص كان مع معاوية كان والي للشام كان والي لمصر تبع معاوية. قال أرى أن هذان الجيشان لا يفترقان حتى يقتل القبيل قبيلة يعني القرن قرنة يعني البطل يقتل الذي أمامه. قال معاوية يقول عن الحسن البصري وكان خير الرجلين وأثقل الرجلين معاوية. قال وأسفاء من لي بنساء المسلمين إذا رملوا وأطفال المسلمين إذا يتموا. يا ليتني مت قبل هذا اليوم بكذا وكذا سنة. يقول معاوية يقول يا ليتني مت قبل هذا اليوم. وآذن الله بالفتح المبين وبشركم وبالصلح فسر فيها للخير ودخلوا في خيمة الحسن المتوقف على القرار الحسن. وكان أصغر معاوية وبيت النبوة وبيت الطهر وبيت العفاف وبيت العفو. فجده صلى الله عليه وسلم عفى عن العرب المشركين الذين قاتلوه وأخرجوه. ومن أين تأتي النبوة إلا من هذا البيت؟ ومن أين يأتي الكرم إلا من هذا البيت؟ ومن أين يأتي الخير والمجد والشرف إلا من هذا البيت؟ بيت الريادة أفضل بيت على مر الدهر وأفضل بيت عرفه التاريخ وأشرقت عليه الشمس. فجاء بشركم وبشر كل مسلم. جاء العفو الحمد لله وبقي الأطفال لم يتموا والنساء لم ترمل في هذا يعني هذا المشهد العظيم. وفي سيرة الحسن أمور والحسين في حيث الجملة ثم نأخذ الحسين أنهما أفضل الشباب على الإطلاق. فليعرف هذا الفضل لهما ومن أراد أن يقتدي في الشباب وفي الخير وفي الفضل في سن الفتوة فليقتدي بالحسن والحسين. وأن نثبت أنهما سيدا شباب أهل الجنة من الأول والآخرين. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبهما ومنهم من أحب الناس. فمن عقيدتنا أن نتولاهما وأن نحبهما وأن ندافع عنهما ولا نسمح لأحد أن يتعرض لهما بسوء. الشبهة التي أريد أن ندفعها هذه الليلة ولا تنصت لها أن بعض المؤرخين قالوا غفر الله للحسن ليته ما تنازع الخلافة. وهذا من الجهل والغفلة قلة العلم وقسوة القلب. بل جزاه الله خيرا وأثابه وبارك فيه على تنازله فقد أصلح بين المسلمين. ثم ماذا يا إخوان؟ كم مت معاوية أصلا ويزيد ابنه كم بقي؟ بل خلفاء بني أمية كم بقي؟ ما بين معزول ومبطوح ومجلود ومسحول ومسموم. حتى أنني وجدت عجبا في سيرهم بل سير الخلفاء جميعا. أحصيت قريب قبل أيام 30 موقف للخلفاء ما بين المحرق والمطعون والمبطول والمذبوح والمنحور والمسمول والمسموم والمنفي والمسجون والمجلود عاريا. هذه الدنيا دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري. وقال أبو الطيب المتنبي أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعب. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الجبابرة الأكاسرة الأولى؟ كنز الكنوز فلا بقين ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. ذهب هذا الملك المزعوم المؤقت وبقي الحمد لله العفو والصفح والحلم الذي فعله الحسن بن علي رضي الله عنه. ومنها أن الصدقة لا تحل لأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم أتقى وأشرف من ذلك، من أن يأكلوا من صدقات الناس أو من زكاة الناس، فهم بضعة من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقات، صلى الله عليه وسلم إنما يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. ومنها أن المسلم عليه أن يترك الشبهات كما قلت لكم في دعم، لو لم نستفد هذه الليلة حديث الحسن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لكفى بذلك، على المسلم أن يكون نقيا طاهرا بعيدا عن الشبهات. ومنها كرم الحسن المنقطع النظير، ومن أين يأتي الكرم إلا من ذاك البيت. ومنها أن الحسن مات على خير سيرة عرفها الناس، فهو لم يؤخذ في سيرته أي شيء، إنما كان تقيا عالما نقيا عابدا وليا لله، وهو خليفة أبيه، وبه يكنى، وهو أكبر من أخيه الحسن الحسين، فرضي الله عن الحسن والحسين، ورضي الله عن والدهما وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلى قلوبنا القرابة والصحابة، ولا يجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله أن يجعلنا ممن ذب عنهم وأثنى عليهم وأحبهم وتولاهم واتبع سيرتهم ودافع عنهم وحشر معهم في زمرتهم تحت لواء سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يسقينا من شربة من حوض جدهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا نظما بعدها أبدا. ونبدأ إن شاء الله بعد قليل بالحسين بن علي الإمام المجاهد الشهيد المظلوم، أسأل الله أن يغفر له وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوتي في الله، معنا الحسين بن علي أبو عبد الله الشهيد المظلوم، ابن علي الإمام المرتضى الشهيد المظلوم أمير المؤمنين. الحسين بن علي يشترك مع الحسن فيما أسلفنا من أنه ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحسن، وهما سيدا شباب أهل الجنة هو الحسن، وهما سبط الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أقبل مرة الحسين يدخل الحرم فرآه عمرو بن العاص قال هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. نشأ الحسين مع أخيه طائعا لأبيه، وكان الحسين له قلب أشبه بقلب علي، لا يعرف الخوف ولا الجبن، كأنه قلب أسد مقدام شجاع، يأبى الضيم، يرفض الظلم، يحارب الاسترداد رضي الله عنه وارضاه. حج 25 حجة ماشيا على قدميه، فكان عالما عابدا. يقول ابن عباس والله لقد حج الحسين 25 حجة والجنائب تمشي بجانبه، يعني الرواحل، ولكنه مشى وأعمل قدميه في طاعة الله، ولم يعتمد على مجرد النسب وقال أن ابن فاطمة وابن علي وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أعملهما. وكان يقوم الليل، وفي عند أحمد في المسند قال ملك للرسول صلى الله عليه وسلم نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ملك فقال تحب الحسين؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، قال فإن الله يحبه، لأن كان معه في تلك الفترة وحده. والحسين بن علي في قصته عجيب، سوف أدخل فيها مباشرة، فيها من العبر، ومصيبته أصابتنا جميعا وأصابت كل مسلم، حتى يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله قتل الحسين مصيبة ينبغي لكل مسلم إذا تذكرها أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أبو العباس ابن تيمية فعلى قاتليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فنبرأ إلى الله من فعلهم ونسأل الله أن يجازيهم بما فعلوا. أما هو فبعد ما سلم أخوه الخلافة الحسن بقي رضي الله عنه في المدينة في عهد معاوية، وكان معاوية يتخوف منه ويقول لابنه يزيد إذا وليت فأحسن إلى الحسين، وكان شجاعا يواجه. حج مرة معاوية بن أبي سفيان، وكان معاوية حليما يضرب بحلمه المثل، فمشى معاوية بالموكب، ولما وصل إلى أبطح الشيبي في مكة خرج من العرض الحسين بن علي عليه، والحسين متكلد سيف، ثم أخذ بجمل معاوية هو خليفة وحوله العسكر وحوله الموكب وحوله المراء، وقال الجمل أخ أخ أخ أخ فبرك الجمل وأنزل معاوية بيده وأخذه على جانب وأسره أسر له في أذني كلاما أمام الناس، ثم ترك معاوية فركب معاوية الجمل والتفت معاوية كان حليما وقال: يوشك يا حسين أن تفعلها مع أحد غيري فلا يتحملها لك. يقول: ما يصبر أحد لك. يقول: أحسن تكررها مع ملك من الملوك غيري، يعني تفعل بكذا أمام الناس. برك الجمل ونزله بيده وأخذ يتكلم له في أذنه، ثم أطلق معاوية فالتفت معاوية ومربد الوجه خجلاء من الناس أمام الجيش وأمام المسلمين، خليفة ملك يعني هو، قال: أخشى يا حسين أن تفعلها مع غيري فلا يتحملها لك، أما أنا فقد تحملتها. وكان يرسل الرسائل الملتهبة، يقول: والله إن ولايتك من كذا. فيقول معاوية لابن يزيد: ماذا نفعل بهذا؟ قال: أرسل له جيش. انظر إلى الطيش والجهل عند يزيد، أرسل له جيش يأتون برأسه. قال: بل أزكى من ذلك وأقرب رحمة، نعفو عنه ونصفح. يا يزيد إذا توليت فأعرف الحسين حقه. وأتت قافلة مرة لمعاوية من اليمن فاعترضها الحسين بالسيف وأخذ وزعها في المسلمين. ووصل الخبر إلى معاوية قال: غفر الله للحسين، يفعل بنا كذا هما للمسلمين، وسكت. فهو كان حليما بلا شك، لكن سوف تأتي الداهية الدهيئة وتأتي المصيبة العظمى التي أبكت كل مسلم. فتولى يزيد وطلب من والي المدينة أن يطلب البيعة من الحسين. فأتى والي المدينة عتبة بن أبي سفيان فقال: تعال الحسين وعبد الله بن الزبير. في الليل أتاني خطاب من يزيد: لا نحبه ولا نسبه وليس أهلا أن يروى عنه، ونكل الأمر يزيد إلى الله يحاسبه ما فعل. فقال هذا والي المدينة: يزيد يقول أقرأ عليكم الخطاب أن تبايع. فقال الحسين: لا أبايع. قال عتبة: أجل اختفي واذهب من المدينة. وكان حكيما يقول: اذهبوا عني علشان لا يأتينا لوم من الخليفة اللي هو يزيد وأنتم تنجون. فذهب إلى مكة فأتى الإغلاظ أن يبايع. وفي أثناء تلك الفترة أراد الله أن يكرم الحسين بن علي بالشهادة، وقد قارب الستين وقال زاد على ذلك. فكتبه له أهل العراق كتابات، يقول كتب له 12,000 رسالة من 12,000 إنسان على جمال محملة: أقدم إلينا بايعناك، نبايعك على الكتاب والسنة. إن يزيد ظلم، فظن رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أجل، أخبر صلى الله عليه وسلم سوف يقتل الحسين وأخبر بذلك، ومعلوم أن القضاء والقدر ما يرد. فأتته الرسائل ورجع إلى المدينة وصمم وأخذ من قرابة ما يقارب 80 أو يزيدون من أبناء عمومته ومن إخوان ابن علي ومن أخواته ومن بناته من أهل البيت ومن بعض المسلمين 80 أو أكثر، وخرج بهم إلى العراق ليرفع الظلم ويقيم العدل، وهو أتقى وأنقى وأطهر من يزيد ومن أمثال الأرض من أمثال يزيد. فمسكه ابن عباس قال: اتق الله لا تخرج، لا تفجعنا بنفسك. قال: دعني، قد بايعني أهل العراق، أمر الله لابد نافذ. قال ابن عباس: والله الذي لا إله إلا هو. كان ابن عباس أعمى في تلك الفترة، لو استطعت وتمكنت منك فأخذت بيدي على مجامع رأسك فأنشبت أظفاري في شعرك ما أفلتك حتى يتقطع شعرك في يدي أو لا تذهب. ثم قال: والله لا أذهب. قال: استودعك الله من قتيل ومن شهيد. وأخذ ابن عباس يبكي. ثم لحق ابن عمر أحد الصحابة ابن عمر بن الخطاب فعانقه وقال: أسألك بالله يا حسين لا تذهب، أناس قتلوا أباك وغدروا أخاك عن أهل العراق، لا تذهب. قال: لا أذهبن، بايعوني، أمر الله نافذ خلاص. فمسكه ابن عمر على صدره وبكى وقال: والله لا يجمع الله لكم بين النبوة والملك. يقول: ما تجتمع لكم، إن النبوة لكم ما يجمع الله لكم بين النبوة والملك، تريد الملك مع النبوة؟ الملك أصلا مبني على الظلم في الغالب، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، والملك يستاثر بالمال، هذا بيت نبوة، بيت طهر، بيت تقوى، بيت ورع. فلما انتهى التفت ابن عمر وسالت دموعه قال: استودعك الله من شهيد. وحاول المؤمنون وحاول، ولكن أمر الله نفذ. فخرج من المدينة متجه إلى العراق، ومشت القافلة معه أبناؤه وإخوانه من أبناء علي، مثل أخو له اسمه العباس، وأخو له اسمه محمد بن علي، وأخو له اسمه عثمان، يقولون علي يكره عثمان، سمى ابنه عثمان، وكان يسمي أهل البيت عثمان وعمر، والصحابة يسمون بأسماء أهل البيت. فمشى لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، واقترب من كربلاء يوم ابناء كرب وبلاء، حتى يقول شاعر معاصر: مرحبا يا عراق جيت وغنيك، وبعض من الغناء بكاء، مرحبا مرحبا أتعرف وجها ناحته الهموم والأنواء، فجراح الحسين بعض جراحي، وبقلبي من الأسى كربلاء. وصل إلى هناك حيث اليوم الموعود، وهناك جاءت الطامة الكبرى، فلا إله إلا الله، أي جرم يفعل بهذا الإمام المعتبر؟ ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عبيد الله بن زياد والي، زياد بن أبيه تعرفون، أخو معاوية من الجارية ومن أبيه. فعبيد الله هذا اسمه الفاسق الفاجر، الله ينتقم للمسلمين منه، كان والي العراق من قبل يزيد، فأرسل جيشا. تدرون ما هي المفاجأة؟ من هو قائد الجيش الذي أرسله يزيد؟ تدرون من هو؟ عمر بن سعد بن أبي وقاص، عمر بن سعد بن أبي وقاص، عمر بن سعد أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا ابن عمر، وكان يحب الملك ويحب الرئاسة، وكان أبوه يقول أعوذ بالله منك. كان سعد بن أبي وقاص في ضاحية من ضواحي المدينة، فأقبل هذا عمر يحب الريادة ويبغى منصب، أقبل على فرس، قال: يا أبي، يتنازع الناس في الملك وأنت في غنمك ترعى شويهاتك، ترعى الضان يعني غنم، وسعد أحد العشر صاحب القادسية، قال: أغرب عني أغرب عني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. فطرده، فما زال يحب المنصب حتى ولاه ذاك مناه، يقول: إذا انتصرت على الحسين وقتلته وليناك الري، بلدة الري، في الري في جهة إيران، ثم ماذا؟ وبعد الري فين يذهب؟ فذهب بالجيش، وتلتقى الجمعان، 3000 مقاتل من العراق يقودهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، ومعه أحد القادة اسمه شمر ذي الجوشن، ومجموعة من سائر القبائل، والتقوا هناك. وحسين بن علي معه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 80، فوقف الجيش أمام 3000. قالوا: ما قال ما لكم؟ قالوا: أين تذهب؟ قالوا: نذهب للعراق. قالوا: لا، قال بايعني أهل العراق وأنا أذهب إليهم. قالوا: لم تذهب حتى نأتي بك ونسلمك إلى عبيد الله بن زياد الذي أنكر الحوض، هذا عبيد الله بن زياد الظالم. قال: لا، ما أسلم نفسي لعبيد الله بن زياد. ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم حسين بن علي اختاروا من 3: إما أن أعود إلى المدينة اتركوني أعود، أو اتركوني أذهب إلى ابن عمي يزيد قد يكون أرحم وأحلم، أو اتركوني أذهب في الأرض أنا وأهلي، عنده أطفال وقصر وبنات وصغار ونساء، زينب أخته معه. قالوا: لا، قال عمر هذا: والله لا نتركك حتى تذهب إلى عبيد الله بن زياد. قال: والله لا أذهب. قالوا: فالتقى الجمعان، فمنعوه أن يشرب من الفرات، فعصب رأسه رضي الله عنه وأتى، فطال النهار وضمئ الجيش الذي عنده، فقال لـ30 من خيال معه أو فرسان: قال: قاتلوا عن الماء حتى تعطونا ماء، يعني الأطفال في الخيام، قاتلهم الله يعني أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، نساء زياد في القصور نواعم، وآل رسول الله في الفلوات، إذا وتروا مدوا إلى واترهم، أكفا عن أوتار منقبضات. فقاتل الـ30 فأتوا بكرب الماء وصلت وأسقوا، ثم تقاربوا، فطلبهم حسين اتركونا فرفضوا، فأتى أبناء علي الذين اسمه العباس ومحمد وعمر وعثمان شباب، أخذوا يقاتلون وأخذوا يقفزون، 3000 ما أتهم رحمة ولا عطف ولا حلم، فأخذوا يطلقون السهام. فلما أتى الكوكبة الأولى من أولاد علي إخوان الحسين تقاتلوا، لكن كثر عليهم وقتلوا، قاتل أهل البيت في ذاك اليوم قتالا ما سمع بمثله، واستبسلوا بين يدي الحسين حتى أتى الليل وقتل منهم كثير، قتل ما يقارب 30 من قرابته. فآوى الليل، وكان الحسين يعصب رأسه من الجرح ويصلي بهم ويقوم الليل ويسقي البنيات ويعود إلى الخيام. وفي الصباح قال لقرابته: اذهبوا عني وخذوا قرابتكم، في الليل قال لهم: خذوا النساء واتركوني أنا فلن أذهب. كان في شجاعة لا يعلمها إلا الله. قال الجميع: والله ما نذهب حتى نقطع أمامك ونقتل أمامك، والله ما نتركه. فسألهم بالله، قالوا: والله ما نذهب. وبدأ الصباح وأتت السهام وطوقوا بالجيش، فقاتل رضي الله عنه وقاتل وقاتل، ثم قتل من الشباب عنده حتى ما بقي إلا بعض الشباب الصغار، وأما المقاتل فأكثرهم قتل، بقي الحسين، فأخذ الحسين النساء ووضعهم في الخيام وخرج بسيف رضي الله عنه وحده أمام 3000، فأخذوا يرسلون السهم من هنا ومن هنا، ثم وضع له سهم، قال فأتى بماء في الخيمة، بقي له ماء في الخيمة رضي الله عنه أتى يشرب، فلما فتح فمه يشرب أرسل له أحد الأشقياء سهما فوقع في لسانه فسقط الدم على الماء، قال الله المستعان وأنزل الماء، ثم اقتربوا منه وأخذ يقاتل رضي الله عنه، فضربه أحد في يسراه فكأنه شلها، وأخذ يقدم صدره للمعركة رضي الله عنه، مرة يطعن بالسيف هكذا ومرة يضرب هكذا، حتى اقتربوا منه فضربه أحد الأشقياء من الناس على كتفه على عاتقه، فنزلت على الخوذة على الرأس على وقع، فوقع رضي الله عنه، فلما وقع ما بقي معه في الخيام إلا أخته زينب وأطفال، أما المقاتل إخوانه فقتلوا جميعا وأبناء عمومته قتلوا جميعا، وأتى موقف لا يعلمه إلا الله، حتى أن علي بن حسين زين العابدين ابنه كان غلاما ذاك الوقت، فقال فأراد كاد بعض المسلمين يقتله، قال اتركوه، قال عمر بن سعد اتركوه حتى يرعى خواته ويرعى النساء التي معه، فلما وقع شهيدا في كربلاء بينه وبين المدينة ما يقارب 10 أيام أو شهرا لبعض الرواحل، نام ابن عباس في المدينة، عبد الله بن عباس المفسر العالم الكبير، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وإذا صلى الله عليه وسلم بقارورة يلتقط الدم في كربلاء، ويقول يا ابن عباس ما ترى ماذا فعلت أمتي بالحسين، يقول ماذا ترى ماذا فعلت أمتي، قام ابن عباس يبكي، قال المسلم استودع، قال أحسن الله عزاءكم، والله الذي لا إله إلا هو، هذه رواية أحمد، والله الذي لا إله إلا هو، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قليل في الظهيرة يلتقط الدم في قارورة دم الحسين، ويقول ما ترى ماذا فعلت أمتي بابني قتلته، جاءوا برأسك، يقول أحد الشعراء من أهل الإيمان، جاءوا برأسك يوم قطعوا رأسه يكبرها العراق، يقول جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزمنا بدمائه تزميلا، ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل، يقول التكبير والتهليل من بيتكم والنبوة من بيتكم، فلما وضع رأسه أتت المسلمين مصيبة ما بعدها مصيبة، حتى ليست من الروايات عن بعض الفرق والطوائف يقولون أن دمه سار في الشفق، فالشفق الذي مع الغروب من دم الحسين، والشفق الحمرة التي قبل الفجر من دم الحسين، وهذا ليس بصحيح، حتى أبو العلاء المعري مدح أهل البيت على منهجه في قبول الخرافات، ولن يقول وعلى الفجر من دماء الشهيدين علي وابنه شاهدان، فهما في أواخر الليل بدران وفي أوليته شفقان، فهذا مما وردت به السيرة، وردت بالأخبار، وأنا تحريت الصحة في النقل فيما ذكرته في هذا المشهد، وأخذ رأسه رضي الله عنه وأرضاه، مصيبة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فأصيب المسلمون فدخلوا برأسه على عبيد الله بن زياد الذي أنكر الحوض، قال أهل السنة الله لا يصفيه من الحوض لأنه أنكر الحوض، وسود الله وجهه ونكل به وأنصفنا الله منه، فأدخلوا رأس الحسين، فأخذ بخيزران معه يضع الخيزران رأس العصا في فم الحسين، فقام أبو برزة الأسلمي يبكي صائحا من الصحابة، ارفع عصاك، يبكي، والله الذي لا إله إلا هو، إني كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الفم ويقال هما ريحانتين من الدنيا، قال فما بكي أحد إلا بكى، يقول أحد الرواة والله الذي لا إله إلا هو، وضع في طست كذا صحن ورأس الحسين فيه، ونضع العصا في فم الحسين، يقول هذا خرج علينا وهذا نقض البيعة وهذا كذا، قال وبعدها بسنة إنه قطع رأس عبيد الله بن زياد، قطعه المختار بن أبي عبيد الثقفي، قطع رأس عبيد الله هذا نفسه، قال وضعه في الطست، طبعا ما في عصا تأتي، قال فأقبلت حية ثعبان صغير، فأخذ يدخل ويضع رأسه مكان العصا التي وضع الحسين بن علي فيها، ثعبان أتى من جدار مكان العصا، فأخذ ينخر فم عبيد الله وقتله في مختار بعد سنة في نفس الصحن، يقول أحد الناس رأيت رأس الحسين بن علي في الصحن نفسه الطست، وبعد عبيد الله بن زياد بسنة، وبعده بسنة رأس المختار بن عبيد قطعه مصعب ابن الزبير، وبعده بسنة رأس مصعب في نفس الصحن الطست قطعه عبد الملك بن مروان، هذه الملك هذه الدنيا 4 سنوات 4 ملوك في صحن واحد رؤوسهم كانت تعرض هناك، وكانت مأساة، وسمع الصحابة في المدينة، وتحولت البيوت إلى بكاء وإلى فجيعة وإلى مصيبة. ثم أخذ الرأس إلى يزيد، يظن غضب على عمر بن على عبيد الله بن زياد، قال قاتل الله بن مرجانة لو كنت أنا ما فعلت. وأخذ يقول نفلق، مثل ما قال شاعر قديم، نفلق حسين بن الحمام المري، نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. وترك زينب الخلم عن النساء، فلما رأى النساء أخذنا يبكين ويولننا. لما رأى زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها، هو علي زين العابدين بن حسين، علي بن حسين زين العابدين العابد الذي لما دخل الحرم انجفل الناس كلهم في الحرم وفتحوا له طريقا، وهم ما فتحوا الطريق لهشام عبد الملك الخليفة الأموي، رفضوا معه العسكر والجنود والموكب. لكن لما رأى علي هذا ابنه علي زين العابدين اسمه، كان سجادا قواما، وكان وجهه كالقمر 14، وكان يفوح مسكا وبيده خيزران، فلما دخل رآه المسلمون فتحوا الحرم له، وأخذوا ينجفلون ذات اليمين ذات الشمال، مع العلم أن هشام عبد الملك ما فتحوا له جالس ينتظر. فقال هشام لهشام من هذا من هذا؟ قال ما أعرفه استجهالا. فقام الفرزدق أمامه قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم في كفه خيزران الريح عبق من كف أروع في عرنينه شمم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، تكاد تمسكه يمسك عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. قصيدة رائعة بديعة، فسجنوا 6 أشهر. أسأل الله يجعله في ميزان حسنات الفرزدق. وبالمناسبة لي قصيدة اسمها أنا سني حسيني، حتى لا يتوهم الناس إنما نحن نحب حسين الحب الصادق، بس ما نقوم بأفعال جاهلية من العويل والنياح النياح المنهي عنه ولطم الخدود وشق الجيوب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، وتجريح الجسم ونواحد ثكلة والتقديس إلى درجة الغلو في الدين، أو مناداة الحسين بن علي، أو طلب الحوائج من حسين، أو الذهاب إلى إلى إلى إلى مشاهد. نحن على الكتاب والسنة إن شاء الله نحب الحب الصادق، نترضى عنه، نتولاه، نتولى أباه وأخاه، نحبهم لكننا لا نغلو فيهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الحالقة والسالقة والشاقة التي تسق ثيابها، وكذلك من النائح الذي ينوح النياح الغير مشروع ونحو ذلك. قلت أنا سني حسيني، بكى البيت والركن الحطيم وزمزم، ودمع الليالي في محاجرها دم، وشق عليك المجد أثواب عزه، ووجه الضحى من بعد قتلك أدهم، فيا ليت قلبي كان قبرك معلما، تكفر في أجفان عيني وتكرم، ويا ليت صدري كان دونك ساترا، به كل رمح من عداك يحطم. أريحانة المختار صرت قضية، وأصبحت للأحرار نعم المعلم، ولكنني وافقت جدك في العزى صلى الله عليه وسلم، فأخفي جراحي يا حسين وأكتم، وأصبر والأحشاء يأكلها الأسى، وأهدأ والأضلاع بالنار تضرم، وما نحت نوح الثاكلات تفجعا عليك، لأن الدين ينهى ويعصم. أصبنا بيوم في الحسين، لو أنه أصاب عروس الدهر أبحت تهدم، هل ابن زياد سود الله وجهه، معاذير في قتل الحسين فتعلم، يقاضيه عند الله عنا نبيه بقتل ابنه، والله أعلى وأحكم، على قاتله لعنة الله، كلما دج الليل أو ناح الحمام المرنم، وتعرض عنه الخيل خوفا وهيبة، وفوق ظهور الخيل أجفى وأظلم، لنا كربلاء المجد ذكرى عزيزة يجددها قلب ورأس ومعصم، وروح بها يطهر الطهر كله، وعزم تهاب الأسد منه وتهزم، أما ذكروا فيه النبي فأغمدوا سيوفا، وخافوا الله فيه فأحجموا، ولو نطقت تلك الرماح والولت عليه، ولكن هل رماح تكلموا، لمن أصطفي دمعا؟ لمن أدخل الدمع يعني؟ لمن أصطفي دمعا؟ ألبن غذوته؟ فلابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى وأكرم، وأبكيه في شوق وأكتم لوعتي. أكل سنين الحب، أكل سنين العمر أبكي وأكتم؟ إلى الله أشكو ما أصاب جوانحي، ولكن بأمر الله راض مسلم. وأترك للعينين إبراد غلتي بدمع سخي استغار فيسجم. هوايا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هوايا لأصحاب النبي وآله، فبعضهم من بعضهم وهم هم. أبرئ أصحاب الرسول وآله من السب، فالسباب نذل ومجرم. ولو أبغضت يمناي، لو أبغضت يمناي أصحاب أحمد لقلت لها بيني، ولو جذ معصم. إذا اتهم الشيخان، يعني أبو بكر عمر، إذا اتهم الشيخان أي عدالة ترجى؟ وأي الناس من بعد يسلم؟ وكان أبو السبطين يعلن جاهدا بأن خطى الشيخين أجر ومغنم. فعرضي لعرض الأكرمين وقاية، أصد الردى عنهم فمجدي منهم. وما أشرق التاريخ إلا لأنهم بنوا، وهم في كل ظلماء جموا. أيرضى عليهم ربهم ونسبهم؟ أيرضى عليهم ربهم ونسبهم؟ كذبتم عليهم يا جفات وخنتم. وزكاهم الرحمن جل جلاله، وأنتم لما زكى الإله أبيتم. براهين من وحي الإله مضيئة، رواها الإمامان البخاري ومسلم. هذه قصيدة أنا سني حسيني. وفي قصة الحسين كما مر معنا ابن عمر، حج أناس من أهل العراق فقتل أحد منهم عند الجمرات بعوضة، فسأل ابن عمر عن قتل البعوضة فيها فدية، يظن فيها ناقة مثلا أو شاه. قال ابن عمر: منين أنتم؟ قال: من أهل العراق. قال: قاتلكم الله، قتلتم الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، وتسألني عن دم بعوضة. فقتله من أعظم المصائب في التاريخ، ونحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونبرأ إلى الله من هذه الفعل الشنيعة ونترضى عنه، وهو شهيد عند الله وقتل مظلوما، وهو أولى بالخلافة من يزيد الظالم الذي لا نحبه ونحن لا نتعرض له بالسب. أمره إلى الله. فإن الصحيح ما قال الإمام أحمد: لا نحبه ولا نسبه. قالوا: هل تروي عن يزيد، يعني رواية حديث؟ قال: هل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يروي عن يزيد وله فعائل الله يحاسبه عليها؟ ذهب إلى ربه. إنما نحن نتولى الحسن والحسين ونحبهما، وندعو الله أن يجمعنا بهما في جنة النعيم. وهنيئا للحسين هذه المكرمة وهذه العظمة وهذا الشجاعة وهذا الموقف الذي ما سمع بمثله. والله لو قرأتم بالتفصيل، لأن المكان لا يتسع يا أخوة، إن تذوب المقل وتنكوى القلوب، وإنك لكنك بالمقابل تشعر بالحماس والشجاعة من هذا الإمام. 3000 يواقفهم أيام وهو ضامي وجائع، ويعصب رأسه ويقاتل يمنه ويذود، ويقبل على الصوف يهده هدا بقلب لا يعرف الخوف ولا يعرف الجبن، ولم يذرف دمعة، ولم يهتز له شعرة، ولم يرف له جفن. شجاعة متناهية نادرة، لكن من علي بن أبي طالب، من بيت النبوة، من سلالة محمد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، من فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وارضاها. هنيئا للحسين بن علي الشهادة، فإن الله أكرمه ولم يتولى الملك الذي قد يلوث مسيرته أو يظلم العباد أو يأخذ مالا، لكن الله أكرمه بالشهادة ليجمع الله له بين الصديقية والشهادة وفضل بيت النبوة والطهر، ويجمع له بين عبادة. فهو من علماء الصحابة، وهو من شجعانهم، بل من أشجع شجاع فيهم، وهو شهيد عند الله عز وجل، يأتي يوم القيامة بدمه أزكى من يفوح، أزكى من المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ليحاكم قاتليه. وسوف يكون المخاصم لهم عند الله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يدافع عن ابنه لماذا قتل، ويحاكم القتلة الجفاة الظلمة قاتلهم الله فيما فعلوا. قاتلوه على دنيا رخيصة خسيسة بائسة حقيرة تافهة، ثم قتلوا، بشركم، قتلوا قصاصا، جندلوا جندلة. منهم هذا عبيد الله بن زياد الفاسق، قتل المختار، ويقول الأشتر هو الذي تولى قتله، فجندله فقسم جسمه قسمين نصفين بعد سنة ووضع في الطست وانتهى أمره إلى البوار وسوف يلقى ربه ليحاسبه على ما فعل. أيها المؤمنون، هذه السيرة التي توخيت السند الصحيح، والله إني عرضت عن الرواية الكاذبة والواهية حتى لا نلبس ديننا الحمد لله، وأخبرتكم بمعتقد الطوائف الإسلامية بالشركم، هذا الذي قلته هذا معتقد الأمة الإسلامية، إلا ما ندر من بعض الطوائف التي هي أقلية في العالم الإسلامي. أما المسلمون من جاكرتا إلى نواكشوط بمذاهبهم ودولهم وشعوبهم فهم على هذا المذهب الصحيح، يترضون عن الصحابة والقرابة، عن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبرؤون إلى الله من السب والشتم. أسأل الله أن يجعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم المترضين عن القرابة والصحابة، المحبين لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدافعين عن الجميع، المترضين عن الجميع، الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رضي الله عن الحسين بن علي وجمعنا به في جنات النعيم. وأسأل الله أن يقتص من قاتليه ونبرأ إلى الله مما فعلوا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.